هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا العمل بما نعلم وجنبنا الزلل. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. سمعنا في هذه الليلة المباركة بإذن الله تعالى سورة المجادلة، سورة المجادلة، وهذه السورة سورة مدنية بالإجماع، وقد اشتملت هذه السورة على أحكام عدة من الأحكام التي تحدثت عنها هذه السورة أحكام الظهار، وكذلك أحكام المناجاة والتنادي وآداب المجالس والتنويه بشأن أهل العلم، وكذلك الموالاة لأولياء الله ومعاداة أعدائه. هذا ما اشتملت عليه هذه السورة. وهذه السورة تسمى سورة المجادلة بالكسر، وهو الأظهر للمرأة التي جادلت النبي صلى الله عليه وسلم في شأن زوجها أوس بن الصامت، وهي خولة بنت ثعلبة رضي الله تعالى عنهما. وهذه السورة تسمى سورة المجادلة كما هو مشهور، ويجوز أن يقال المجادلة اسم للمصدر من الجدال، وتسمى كما في مصحف أبي بن كعب بسورة الظهار، لأنها ابتدأت بذكر أحكام الظهار. وبعضهم يقول سورة قد سمعت، سورة قد سمعت. ومما يميز هذه السورة المباركة أما من آية من آياتها إلا وفيها ذكر للفظ الجلالة الله، ولذلك يقولون ما السورة التي لم تخلو آية من آياتها من لفظ الجلالة؟ هي هذه السورة، سورة المجادلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تكلمه وأنا في ناحية البيت ما أسمع ما تقول. فأنزل الله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. وهذه المرأة أو هذه الآية صدر هذه السورة المباركة نزلت في شأن المرأة وهي خولة بنت ثعلبة التي ظهر منها زوجها وهو أوس ابن الصامت رضي الله تعالى عنه. جاءت إلى النبي تشتكي زوجها، تقول: أكل مالي وأفنى شبابي، ونثرت له بطني حتى إذا كبرت سني وانقطع نسلي أو ولدي ظهر مني، اللهم إني أشكو إليك. يعني هذه الحال، وهذا الظهار كان في أول كان في الجاهلية وصدر الإسلام كان طلاق يعد طلاقا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أفتاها بأنه طلقها فعليها أن تفارقه، فاشتكت إلى الله سبحانه وتعالى، وإذا قال وتشتكي إلى الله ثم ما برح إلا أن أنزل الله عز وجل هذه الآيات على النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يجعل الظهار طلاقا بل أوجب كفارة على من ظاهر. قال سبحانه قد سمع الله، قد حرف تحقيق، وهذا الحرف لا يدخل إلا على الأفعال، ولذلك يقولون من علامات الفعل دخول قد، ويدخل هذا الحرف على الفعل الماضي وعلى الفعل المضارع، وغالبا إذا دخل على الفعل الماضي يراد به التحقيق، وإذا دخل على الفعل الماضي على المضارع في الغالب يراد به التقريب، واضح؟ وكذلك العكس بالعكس، أحيانا إذا دخل على الفعل الماضي يراد به التقريب، مثل قول المؤذن قد قامت الصلاة، يعني قد قرب قيامها، يعني تكبير الإمام وافتتاحه بالصلاة. قول التي سمع الله، وهذا دليل على أن الله سميع ذو سمع، وأنه يسمع الأصوات، يسمع الأصوات على اختلاف اللغات وتفنن الحدث، لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى، والسمع هو إدراك المسموع، وقد يراد به هنا إدراك المسموع، وقد يراد به التهديد، لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، فهنا يراد به التهديد. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، يعني تحاورك وتناقشك وتبدي لك شأنها في شأن زوجها الذي ظهر منها، وتشتكي إلى الله، حيث تبث شكواها وتفزع إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا هو شأن المؤمن، أنه يفزع إلى الله سبحانه وتعالى ويتضرع إليه، ولا يشكو حاله إلى مخلوق، بل يشكو حاله إلى الخالق. إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، وأعلم من الله ما لا تعلمون. أما كون الإنسان يشكو إلى صاحبه أو يشكو إلى شيخ أو يشكو إلى ناصح لينصحه أو ليستأنس برأيه أو يخفف عنه ما ألم به من الهم والغم، فهذا لا بأس به. كان النبي صلى الله عليه وسلم، كان الصحابة يشتكون إلى النبي صلى الله عليه وسلم حالهم، استئناسا وعملا بوصيته ونصيحته عليه الصلاة والسلام. والله يسمع تحاوركما، والله يسمع تحاوركما، أنه لا يخفى عليه شيء، ولذلك إذا سمع من أحد ليس معنى ذلك أنه لا يسمع من الآخر، بل كل الناس عنده سواء. وهذا كله قد سمع، والله يسمع اعتناء الله عز وجل بعباده ولطفه بهم، تدل هذه الآيات اعتناء الله عز وجل بعباده ولطفه بهم، حيث أن هذه المرأة اشتكت إلى الله عز وجل. إن الله سميع بصير، سميع يستوي عنده المسر والجاهل، كما قال تعالى سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، يعني يسمع هذا ويسمع ويسمع هذا. بصير سميع وبصير كلاهما يعني على وزن فعيل، يدل على المبالغة من السمع والمبالغة من البصر. فالله عز وجل يسمع ويرى دبيب النملة دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. وهذا يدعو إلى المراقبة، إن الإنسان يراقب الله عز وجل في أقواله وأحواله. إن الله سميع بأقوالكم بصير بأحوالكم، لا يخفى عليه شيء. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. نعم، بدل الله عز وجل في هذه الآيات كفارة الظهار، كفارة الظهار. قال تعالى الذين يظاهرون منكم، والظهار معناه أن يقول الرجل لزوجته أنت علي كظهر أمي، ويريد بذلك تحريم الاستمتاع بها. وقد كما قلنا يعد طلاقا في الجاهلية وفي صدر الإسلام، ثم نسخ الله، ثم أبطل الله عز وجل هذا فجعل أن الظهار ليس بطلاق، ولكن يترتب عليه الكفارة. قال الذين يظاهرون منكم من نسائهم يعني زوجاتهم، ومعنى ذلك أنه لو ظاهر من أمته لا يعد ظهارا، لو قال لأمته أنت علي كظهر أمي لا يعد ظهارا، ولكن عليه كفارة يمين. وإن كان هذا القول محرما ولكن عليه كفارة يمين. ما هو كذلك من قوله من نسائهم أنه لو ظاهر امرأة ليست زوجته، لو قال فلانة علي كظهر أمه مثلا، هو حرام، هذا اللفظ حرام، ما يجوز يقول هذا. ولكن شأنه شأن يعني أنه حرم على نفسه مما أباحه الله عز وجل، يجوز له أن يخطب هذه المرأة، صحيح؟ لا يجوز له أن يتلفظ بهذا. لكن لو أراد فإن عليه كفارة يمين. أما كفارة الظهار فإن ليس عليه كفارة الظهار لأنها ليست بزوجته. ما هن أمهاتهم، لا شرعا ولا قدرا. ما هنا بمعنى ليس، وتسمى ماء الحجازية التي تعمل عمل ليس. ما هن أمهاتهم لا شرعا ولا قدرا، إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. إن أمهاتهم على الحقيقة إلا اللائي ولدنهم. وإنهم ليقولون بهذا القول وهو الظهار منكرا، يعني قولا قبيحا. والمنكر هو ما أنكره الشرع وأبطله، هذا هو المنكر. وبعضهم يقول أن المنكر هو اسم جامع لكل شر، كما أن المعروف اسم جامع لكل خير من القول، لأن هذه المعصية قولية، فيقول لزوجتي أنت علي كظهر أمه. نعم. وزورا أي كذبا وباطلا. وإن الله لعفو غفور، لعفو أي متجاوز عن الذنوب، ويمحوها ولا يعاقبهم عليها. هذا هو معنى العفو. الغفور هو الساتر للذنوب والمتجاوز عن العقوبة، متجاوز عنها. وختم هذه الآية بقوله إن الله العفو الغفور يدل على أن هذا ذنب وأن هذا كبيرة، يجب عليه أن يتوب وأن يستغفر حتى يعفو الله عنه ويغفر له. وهذا هو يعني الفائدة من ختم هذه الآية بهذين الاسمين العظيمين. فقوله إن الله لعفو تأكيد، اللام هنا مؤكدة، لعفو غفور اسمان من أسماء الله عز وجل الحسنى. العفو دال على أنه يعفو، غفور دال على أنه يغفر الذنب ويتجاوز عنه. ثم قال والذين يظاهرون من نسائهم، ثم أعلم أن الظهار قبحه الله عز وجل ونهى عنه، وذلك أنه ذكر خمسة أشياء تدل على أنه يعني مما نهى الله عز وجل وحذر منه. أولا أنه منكر من القول، هذا واحد، أن الله عز وجل وصفه بأنه منكر. الأمر الثاني وصفه بأنه زور. الأمر الثالث أن الله عز وجل أوجب فيه الكفارة. الأمر الرابع أن الله غلظ الوقوع فيه. الأمر الخامس أن الله عز وجل ختم الآية الثانية بقوله وإن الله لعفو غفور، وختمه بهذين الاسمين لا يكون إلا عن ذنب، لا يكون إلا عن ذنب وقع فيه هذا المظاهر. ثم قال والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا. والذين الآن يريد أن يذكر الكفارة، والكفارة المترتبة على هذا الظهار. طبعا الظهار أن يقول لزوجتي أنت علي كظهري أمه، صح؟ الأم هنا من باب المثال، لو قال كظهر خالته كذلك يعتبر ظهار، لو قال كظهر ابنته كذلك يعتبر ظهار، واضح؟ يعني الأم يعني يقول كظهر أمه أو إحدى محارمه، هذا واحد. زين، لو قال أنت علي كيد أمه أو كيد ابنته أو كبطن أمه أو كرأس أمه مثلا، يعتبر ظهارا على قول جمهور أهل العلم. زين، لو قال أنت كأمي أنت كأختي، يريد بذلك الكرامة والاحترام، ما يريد تحريم الاستمتاع. أنت مثل أختي، بعض الناس يقول لزوجي أنت مثل أختي، ويريد بذلك الاحترام والإكرام ونحو ذلك، فهذا لا يعد ظهارا ولا يترتب عليه شيء. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا. اختلف العلماء في قوله في معنى العود هنا، ثم يعودون لما قالوا ما معنى. يعني جمهور المفسرين من السلف ذهبوا إلى أن المراد بالعود هنا أنه الجماع أو العزم عليه. ثم يعودون لما قالوا يعني لجماع زوجاتهم أو العزم على جماعهم، وهذا القول كما قلنا عليه جمهور السلف الصالح. وإلا في الآية فيها يعني قول غير هذا. من قبل أن يتماسا، والمراد من ماسا هنا الجماع، إجماع المفسرين. وفيها فائدة أن من طريقة القرآن لا يذكر ما يستقبح ذكره صراحة بل كناية. الله عز وجل يريد أن يؤدبنا بأدب أننا في مثل هذه الأشياء ها لا نصرح بها بل نكلم، يعني معنى أن الكفارة مترتبة على أن الكفارة عفوا أن العود إلى الجماع لا يكون إلا بعد التكفير. واضح؟ لو كفر قبل أن عفوا لو جامع قبل أن يكفر ماذا عليه؟ تبقى في ذمته، تبقى الكفارة في ذمته ويكون آثما بهذا الجماع. واضح؟ ذلكم توعظون به ذلكم توعظون به، وهذا يدل على تغليظ الظهار، تغليظ شأن الظهار. والله بما تعملون خبير، أي مطلع على بواطن الأمور ودقائقها. والموعظة ما هي؟ الموعظة هي ذكر الأحكام وبيانها مع الترغيب والترهيب والحث والزجر. واضح؟ ذكر الأحكام وبيانها مع الترغيب والترهيب والحث والزجر، هذا هو معنى الموعظة، وتتضمن التذكير. فتحرير رقبة، تحرير رقبة، أولا تحرير بمعنى تخليص، تخليص من ماذا؟ من الرق. والرقبة هنا المراد بها النفس المملوكة، سواء كان ذكرا أو أنثى، صغيرا أو كبيرا، ولكن لا بد أن تكون هذه الرقبة مؤمنة. هذه الآية مطلقة وآية النساء مقيدة، يحمل المطلق على المقيد. في آية النساء ذكر فتحرير رقبة مؤمنة، ذكر هناك مؤمنة، هنا لم يذكر، فهنا مطلقة والمطلق يحمل على المقيد. فالشرط الأول أن تكون مؤمنة، الشرط الثاني أن تكون سليمة من العيوب، وذلك أن المعيب غالبا غير قادر على نفع نفسه، فكيف يقدر على نفع غيره؟ واضح؟ والله بما تعملون خبير، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. هذا دليل على أن كفارة الظهار على الترتيب وليس على التخير، على الترتيب، أولا اكفر رقبة، فإن لم يجد يصوم شهرين متتابعين. قال فمن لم يجد رقبة مؤمنة سليمة من العيوب فإنه يصوم شهرين متتابعين، وهذا نوع من أنواع الصيام الواجب، لأن الصيام الواجب صيام رمضان أداء، صيام رمضان قضاء، الكفارات النذر، هذه الصيام الواجب أربعة من النذر. فصيام شهرين، شهرين مثنى شهر، والشهر معروف، والسنة فيها 12 شهرا، وسمي بذلك لاشتهاره بين الناس. متتابعين متصلين، لا يفصل بينهما إفطار يوم أو أكثر، لا يفصل بينها أو لا يفصل بينهما أو بينها إفطار يوم أو أكثر إلا لعذر، كان يكون مسافرا أو يكون مريضا أو إذا يعني مر علي أيام يجب علي أن يفطر فيها، مثل العيدين أيام التشريق، فإنه يفطر ويستأنف الصيام. كذلك لا يحسد صيام رمضان، فلو صام شعبان فإنه يصوم رمضان على أنه رمضان، ولا يدخل معه نية الكفارة، ثم يصوم بعد ذلك الثاني من شوال. والمراد بالشهر هنا الشهر الهلالي، سواء كمل أو لم يكمل، أحيانا يكون شهرين ناقصين 29 و29، فيكون قد صام 58 يوما فيجزئه. نعم. من قبل أن يتماسى، يعني من قبل أن يجامع زوجته المظاهر منها. وهل يعني لو كان عنده زوجتان ظاهرة من إحداها هل يمتنع من الأخرى؟ ها؟ لا، الحكم معلق بمن ظاهر منها. فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فمن لم يستطع على ماذا؟ على الصيام، فإنه يطعم 60 مسكينا. وهذا فمن لم يستطع إما لضعفه أو مرضه أو شدة شهوته لا يستطيع أن يصبر هذا كله، واضح، فإنه يلجأ إلى الإطعام. قال فيطعام 60 مسكينا بعددهم، لا ينظر إلى كمية الإطعام، الطعام ينظر إلى عدد الأشخاص، يعني 60 من المساكين. فلو أطعم واحد كل يوم يقول له تعال تغدى عندي، هل يجزئ؟ الظاهر أنه لا يجزئ، الظاهر أنه لا يجزئ، لأن الله عز وجل قال 60 مسكينا، وهذا يدل على التعدي، يدل على التعدي. ومقدار هذا الطعام قالوا نصف صاع لكل مسكين، نصف صاع لكل مسكين، والأفضل أن يؤدمه. ما معنى؟ أن يجعل معه شيء من الإدام، إذا أعطاه عيش يعطيه شيء من إيش؟ مما يصلح أن يكون مرقا أو يصلح هذا الطعام أو نحو ذلك، فهذا الأولى. والأحسن من ذلك أن يطبخه هو ويطعم المسكين هذا الطعام، واضح، لأنه فيه إيش؟ فيه يعني أيوة اللي مؤنة الطبخ، يكفيه مؤنة الطبخ. والمسكين من هو؟ هو الذي لا يجد كفايته أو لا يجد شيئا، لا يجد كفايته، يكون أحسن حالا من الفقير، أو لا يجد شيئا صار فقيرا، واضح. وهنا المراد به الفقير، لأن لفظ المسكين والفقير إذا اجتمع افترق، فيكون المسكين من يجد نصف الكفاية، إيش؟ أي صح ولا؟ والفقير الذي لا يجد، أيوة الذي لا يجد الكفاية. نعم. أما إذا ذكر الفقير دخل معه المسكين، وإذا ذكر المسكين دخل معه الفقير، والمسكين سمي بذلك من السكون، لأنه أسكنه الفقر. إذن لو أن إنسان لم يستطع الصيام يلجأ إلى الإطعام، هل يجوز له أن يمس زوجته قبل أن يطعم أو لا يجوز؟ على خلاف بين أهل العلم، بعض العلماء قال يجوز له أن يمس زوجته قبل أن يطعم، لأن الله عز وجل لم يذكر من قبل أن يتماسى كما ذكرها في العتق والإطعام، كما ذكرها في العتق والصيام، صح؟ قال فمن لم يستطع فإطعامه 60 مسكينا. ثم قال ذلك، ما قال من قبل أن يتماسك، ولكن القول الراجح أن الإطعام مثل الصيام والعتق، لا يجوز أن يمس زوجته إلا بعد الإطعام. لماذا لم يذكره الله عز وجل اكتفاء بما ذكره مع الصيام ومع العتق؟ ذلك يعني هذا الحكم لتؤمنوا بالله ورسوله، والإيمان بالله الإيمان بوجوده وبربوبيته وبإلهيته وبأسمائه وصفاته، يثمر في قلب العبد هذا الإيمان محبته واتباع شرعه وأمره. أما الإيمان بالرسول بأنه هو المرسل من عند ربه، ويتضمن ذلك طاعته فيما أمر واجتناب ما عنه نهى وزجر، ولا يعبد الله إلا بما شرع، وتلك حدود الله، وتلك حدود الله، وتلك المشار إليه الظهار، حرمة الظهار، وكذلك الأمر بالكفارة، لأن حدود الله قد يراد بها الأوامر وقد يراد بها النواهي، فالأوامر تفعل والنواهي تترك. فإذا نهى الله عز وجل عن شيء نقول هذه حدود الله، يعني لا تعتدى ولا تقرب، وإذا أمر بشيء يقال كذلك هذه حدود الله، بمعنى وضعها لعبادة بأن تفعل ويمتثل. والحد في اللغة، الحدود جمع حد، والحد في اللغة هو الفصل بين الشيئين، والمراد بها كما ذكرنا أوامره ونواهيه، حدود الله يعني أوامره ونواهيه. وللكافرين أي الجاحدين غطوا قلوبهم عن معرفة الحق واتباعه، عذاب أليم أي عذاب موجع، وهذا عذاب حسي يؤلمهم ويوجعهم. نعم. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم، وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. إن الذين يحادون الله ورسوله، ذكر الله عز وجل في هذه الآيات من يعاندون شرع الله ولم ينقادوا لأمره سبحانه بالتوحيد والعمل الصالح، والمحادة هي المشاقة والمخالفة والمعاندة، فإنهم كأنهم جعلوا فيما بينهم وبين الله الحديد، يعني الحرب، وهذا يتضمن المخالفة والمعاندة والمشاقة، أو أنهم كونوا أنفسهم في حد والله ورسوله في حد، ولا يريدون بذلك إلا المخالفة والمعاندة لدين الله. كبتوا يعني أهينوا وأذلوا وأخذوا كما كبت الذين من قبلهم، كما أذل الله عز وجل وأخذ وأهان من كان قبله. وقد أنزلنا آيات بينات يعني واضحات الدلالة، لا تخفى على أحد، لأن القرآن واضح بأوامره وبنواهيه، لا يجهله أحد ممن آتاه الله عز وجل عقلا يعقل به. وهذه الآيات الآيات الشرعية، وهذه الآيات من أدلة علو الله عز وجل على خلقه، لأنه قال أنزلنا. وللكافرين عذاب مهين أي يهينهم الله عز وجل بهذا العذاب بأنواع الإهانة، قال في الآية التي قبلها وللكافرين عذاب أليم، وهنا قال وللكافرين عذاب مهين، جمع لهم أو جمع عليهم بين العذاب الحسي والعذاب المعنوي، العذاب الحسي في قوله أليم والعذاب المعنوي في قوله مهين، أنهم يجدون من يعني من يعني يذكر لهم من الأشياء من الأقوال ما يتحسرون يتقطعون. واضح. وللكافرين عذاب مهين، أصلها غير القرآن عذاب مهين للكافرين، ولكن تقديم ما حقه التأخير بذلك القصف والحصر. ثم قال يوم يبعثهم، يوم يبعثهم الله جميعا، والبعث هو أن يجمع الله عز وجل الأولين والآخرين في صعيد واحد يوم القيامة، هذا معنى البعث، جميعا فينبئهم أي يخبرهم. والنبأ أو الإنباء لا يكون إلا بأمر عظيم، إلا يعني خبر عظيم فظيع، بما عملوا من صغير أو كبير، كل ما عملوه مما صغر أو كبير. ويقولون ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. أحصاه الله يعني عده الله وضبطه وحفظه ونسوه، ولكن هم نسوه، وذلك بسبب غفلتهم ولهوهم وإعراضهم وسهوهم. والله، وهذا النسيان مما لا يعذرون به، لأن هذا النسيان يتضمن الترك، ترك ما يعني ما أوجب الله عز وجل عليهم. والله على كل شيء شهيد أي مطلع شاهد، وهذا يدل على سعة علمه وأنه سبحانه لا يغيب عنه شيء، مراقب لكل شيء. وكان الله عليكم رقيبا. وهذه الآية يعني فيها الحث على المحاسبة، أن الإنسان يحاسب نفسه ويراقب الله في أقواله وأفعاله. ثم قال ألم ترى سؤال استفهام، ويراد به التقرير، ومعنى ترى ألم تعلم أن الله يعلم. واضح، يعني الرؤية هنا بمعنى العلم. ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاث. هذه الآية فيها تفصيل لعلم الله عز وجل، تفصيل الإخبار بعلم الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل يعلم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، وقد أحاط الله بكل شيء علما، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير، لا يخفى عليه شيء. ما يكون من نجوى ثلاثة، والنجوى هي المسافة بين اثنين أو بين ثلاثة أو بين أربعة أو بين مجموعة، نجوى بالكلام، من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم بعلمه، ولا خمسة إلا هو سادسهم بعلمه، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. وهذه المعية العامة أم المعية الخاصة؟ العامة المتضمنة للعلم، إن الله عز وجل محيط بعلمه كل شيء. ولكن المعتزلة والجهمية يقولون هذا دليل لنا لهم يعني أن الله عز وجل في كل مكان. نقول إن الله في كل مكان بعلمه، نعم هذا صحيح، وعلى هذا أجمع الصحابة والسلف الصالحين. أما كونه معهم بذاته فهذا مما أبطله الله في كتابه وأبطله الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته، وخلاف لما أجمع عليه السلف، وكذلك خلاف للعقل والفطرة. فذلك الرجل الذي أبو المعالي الجويني لما ذكر في درس له في الحرم يقول إن الله يقرر أن الله إن الله في كل مكان، فقال له الهمداني تلميذ من أهل اليمن، قال له ما هذا الشيء الذي يعني يرد في القلب ويرد في الصدر عندما أرفع يدي إلى السماء أن قلبي لا يتوجه إلى يمنة ولا إلى يسرى، إنما يتوجه إلى العلو. فما كان من هذا الجويني إلا أن قال حيرني الهمداني، لأن هذه العقيدة مخالفة للفطرة. فالله سبحانه وتعالى عال على خلقه لا يغيب عنه شيء يعني من حاله أبدا. فالله سبحانه وتعالى فوق عرشه فوق سماواته مستوى على عرشه لا يغيب عنه شيء. ولهذا ماذا قال الإمام أحمد عن هذه الآية؟ قال افتتح الآية بالعلم واختتمها بالعلم. ألم ترى أن الله يعلم، ثم قال إن الله بكل شيء عليم، إشارة إلى أن المراد بهذه المعية معية العلم ليس مع المخالطة أبدا، بل أن المعية أن المعية تأتي بمعنى المخالطة وتأتي بمعنى المصاحبة. صح، يقول جعلت الماء في اللبن يعني خلطته، واضح. أم أكلت السمك مع اللبن مثلا، أو لا تأكل السمك مع أي لا تخلط بينهما، وهذا المعنى المصاحبة. ما زلنا نسير والقمر معنا، ما زلنا وهو إيش؟ وهو في السماء وهم في الأرض، واضح. ولذلك قال ابن كثير ولهذا حكى غير واحد الإجماع على أن المراد بهذه الآية معية علمه تعالى، ولا شك في إرادة ذلك، ولكن سمعه أيضا مع علمه محيط بهم وبصره نافذ فيهم، فهو سبحانه وتعالى مطلع على خلقه لا يغيب عنه من أمورهم شيء. ثم قال تعالى ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. قال الإمام أحمد رحمه الله افتتح الآية بالعلم واختتمها بالعلم، مما يدل على أن المراد بهذه المعية معية العلم. من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك يعني أقل من ذلك، ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. أما الناحية المسلكية أو السلوكية من اعتقادك أن الله عز وجل يعلم كل شيء ولا يخفى عليه شيء، أنك تراقب الله عز وجل في أقوالك وأفعالك، فلا يعني يصدر منك إلا ما يزينك عند الله عز وجل لا ما يشينك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا يعني بما سمعنا، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.